إني فاعل ولم يقل سأفعل، فاعل كأني يعني معناها أمر مؤكد أنني سأفعل. طيب هذا من وجه. من وجه آخر أن ما في ضميره قد شاءه الله، إذا كان يخبر عن ما في ضميره فقد شاءه الله، فلا حاجة أن يقول إن شاء الله لأنه يخبر عما في ضميره. قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، ما معنى يا إبراهيم؟ شيخ إبراهيم أما حضرت ما حضرت؟ طيب نعم واذكر ربك إذا نسيت قل إن شاء الله. نعم إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فاذكر أمر الله عز وجل. نعم واستغفر لذنبك لأنك خالفت ما أمر الله به. طيب وقيل اذكر ربك أي الاستثناء، قل هل يصح الاستثناء منفصل عن المستثنى منه؟ نعم ايش وقت الآن؟ فقم قال ينفع ولو طاعت منه. ها؟ فقم قال ينفع الاستثناء ولو طاعت منه ولو بعد منه، يعني لو حلف أن يقول والله أكمل كذا يوم الجمعة ونسي أن يقول إن شاء الله في يوم الخميس ذكر فقال إن شاء الله ينفعه أو لا ينفعه؟ على هذا القول ينفعه. تمام. القول الثاني دكتور صالح. القول الثاني أنه لا بد من اتصال بالكلام، أن لا بد أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه. طيب لكن ينفعه في رفع الإثم عنه. تمام. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. يذكر أن الخليفة العباسي المنصور لما سمع أن أبا حنيفة رحمه الله ينكر قول ابن عباس أن الاستثناء ينفع ولو بعد مدة، وتعرفون أن المنصور من ذرية آل النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس يرى أن الاستثناء ينفع حكما ورفع إثم ولو طال الزمن، دعاه وقال كيف تخالف ابن عباس؟ قال يا أمير المؤمنين هذا من حظك، أرأيت الناس يبايعونك ويحلفون لك، فإذا قلنا بقول ابن عباس وخرجوا من عندك قالوا إن شاء الله، وإذا قالوا إن شاء الله بطلت اليمين التي بايعوك عليها. وهذا من ذكاء أبي حنيفة، فلم ينكر عليه، لأنه لو صححنا قول ابن عباس لكان الذين يبايعون ويعاهدون الله إذا خرجوا قالوا إن شاء الله وحينئذ تبطل البيع، فرجع يعني قصدي رفع عنه الملامة والمعاقب. طيب ونهاية الدرس. نعم قال الله تبارك وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا إلى آخره. لبثوا يعني أصحاب الكهف في كهفهم يعني الذي اختاروه لأنفسهم وناموا فيه 300 سنين. 300 تكتب اصطلاحا مربوطة، 3 مربوطة ب100 وتكتب 100 بالألف، لكنها لا تنطق، لكن هذه الألف لا ينطق بها، ويخطئ من نسمعهم يقولون كثيرا 300، هذا غلط، كيف يقول 100 وهي 100؟ القرآن الكريم لبثوا في كهفهم 300، وبعضهم يكتب 3 وحدها و100 وحدها، وهذا أيضا صحيح وهي عندي كذلك مكتوبة 300، 3 وحدها و100 وحدها، وهذه قاعدة صحيحة. وقوله 100 سنين، 100 بالتنوين وسنين عطف بيان لثلاثمائة، لأن ثلاثمائة لولا كلمة سنين لكنا لا ندري هل ثلاثمائة يوم أو ثلاثمائة أسبوع أو ثلاثمائة سنة، فلما قال سنين بين ذلك. يقول وازدادوا تسعا، ازدادوا على الثلاثمائة، فكم يكون لبثهم؟ ثلاثمائة وتسع سنوات. قد يقول قائل لماذا لم يقل ثلاثمائة وتسع سنين؟ قلنا هذا بمعنى هذا ولا فرق، لكن القرآن العظيم أبلغ الكلام، فمن أجل تناسب الآيات ورؤوس الآيات قال ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة، وليس كما قال بعضهم ثلاثمائة سنين بالشمسية وازدادوا تسعا بالقمرية، فإنه لا يمكن أن نشهد على الله بأنه أراد هذا. من الذي يشهد على الله أنه أراد ثلاثمائة سنين بالشمسية وتسع سنين زائدة بالقمرية؟ حتى لو وافقت أن ثلاثمائة سنين شمسية هي ثلاثمائة وتسع سنين بالهلالية فإنه لا يمكن أن نشهد على الله بهذا، لأن الحساب واحد. وما هي العلامات التي يكون بها الحساب عند الله عز وجل؟ الأهلة. ولهذا نقول إن القول بأن 300 سنين شمسية وزاد سعني يعني قمرية قول ضعيف. أولا أنه لا يمكن أن نشهد على الله بأنه أراد هذا. ثانيا أن عدة شهور عند الله والسنوات هي في الأهلة، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل بعدها لتعلم عدد السنين والحساب. وازدادوا تسعا، إذن لبثوا ثلاثمائة وتسع سنوات بالهلالية. قال الله تعالى قل الله أعلم بما لبثوا، قل يا محمد الله أعلم بما لبث. وهذه الجملة تؤيد قول من يقول إن قوله ولبثوا في كهفهم من قول الذين يتحدثون عن لبث أهل الكهف في كهفهم، وهم اليهود الذين يدعون أن التوراة تدل على هذا، وعليه على هذا القول يكون قوله ولبثوا مفعول مقولا لقول المحذوف والتقدير، وقالوا لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين، ثم قال قل الله أعلم بما لبثوا. لكن هذا القول وإن قاله بعض المفسرين فالصواب خلافه، وأن قوله ولبثوا من قول من يا أخي؟ نعم من قول الله، ويكون قوله قل الله أعلم بما لبثوا من باب التوكيد، أي توكيد الجملة أنهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين، والمعنى قل الله أعلم بما لبثوا، وقد أعلمنا أنهم لبثوا كم؟ ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. قال الله عز وجل له غيب السماوات والأرض، أي له ما غاب في السماوات والأرض، أو له علم غيب السماوات والأرض. له غيب السماوات والأرض أي ما غاب السماوات والأرض، أو له علم غيب السماوات والأرض، وكلا الأمرين حق. والسماوات جمع سماء وهي سبعة كما هو معروف، والأرض هي أيضا سبع أراضي. فلا يعلم الغيب غيب السماوات والأرض إلا الله، ولهذا من ادعى علم الغيب فهو كاذب، والمراد بالغيب المستقبل، وأما الموجود أو الماضي فمن ادعى علمه فليس بكاف، لأن هذا الشيء قد حصل وعلمه من علم من الناس. لكن غيب المستقبل لا يكون إلا لله عز وجل، ولهذا من أتى كاهنا يخبره عن المستقبل وصدقه فهو كافر بالله عز وجل، لأنه مكذب لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما ما كان واقعا

وزاد تسعا باعتبار سنوات الهلالين. ماذا تقول؟ غير صحيح. نعم نعم نعم، لأن العدد المعتبر في التوقيت هي الأشهر الهلالية. ما دليله؟ طيب 12 شهرا في كتاب الله. طيب يسألونك عن الأهل، قل هي مواقيت للناس والحج. طيب آية ثالثة، قول الله عز وجل ولم يكن الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب. أحسنت. طيب كمان قوله قل الله أعلم بما لبث، استدل بعض المفسرين بهذه الجملة على أن قوله ولبثوا من قول أهل الكتاب، أي وقالوا ولبثوا. كما جوابه أن قوله ولبثوا من كلام الله، إذن كيف قال قل الله أعلم ما لبثوا؟ يعني لتأكيد إيش الجملة السابقة أنهم لبثوا 300 سنين وتأكل الساعة، فقال قل الله أعلم ما لبثوا، وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أنه لبثوا 300 سنين وازدادوا 9. طيب قوله ولا يشرك في حكمي أحمد، ولا يشرك في حكمي أحد، أي الحكمين الكوني أو الشرعي؟ المراد الحكمان كله. نعم نعم. أما الكوني فلا أحد يستطيع أن يغير حكم الله، أما الشرعي فقد يغير حكم الله ولكنه ليس مأذون له في ذلك، فيكون نفي لنفي مشروعيته. طيب بارك الله فيك. قوله تعالى واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، له معنيان. دكتور صالح، تلاوة قراءة، تلاوة القراءة اللفظية وتلاوة القراءة المعنوية، يعني الاتباع. اتلو يعني بذلك اتلوه لفظا اتلوه أيضا اتباعا، لأن المتبع يقال تلف لعنا أي تابع. قوله ولا تعد عيناك عنه، معناها يا محمد لا تنظر لغيره. هل هذا النهي مقيد؟ لماذا؟ بقول تريد زينة الحياة الدنيا. بارك الله. ماذا نستفيد من قوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا؟ تفيد أن عند ذكر الله، تفيد أنه لا بد من حضور القلب عند ذكر الله عز وجل. هل الناس الآن واقعون في هذه الغفلة؟ سؤال لك. نعم كثير. أحسنت. ولا سيما إذا كان في الصلاة فإن الشيطان يتسلط عليه ليغفل قلبه عن ذكر الصلاة الذي هو متلبس به. هل في الآية ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا الظالمين ما يدل على أن الكفر ظلم؟ ها ايش؟ يدل على كفر الله سبحانه وتعالى بعد قوله فليكفر. طيب وهل عندك آية تدل على أن الكافر ظالم؟ نعم. لا والكافرون هم الظالمون. بارك الله فيك. انتهت المناقشة وقلت لكم ان لكم خمس دقائق أسئلة. نعم يا فراس. ما فائدة قوله تعالى أحاط بهم سرادقها هذه الزيادة؟ ما قال من ما اكتفى بقوله أحاطت بهم؟ يعني معناه ان النار لها سرادق وهو ما حولها محيط بهؤلاء وهو أبلغ من الإحاطة بها، لأن هذا السرادق محيط بالنار وبأهل النار. نعم. إيش؟ إذا نعم ها؟ منه قوله تعالى سيكون ثلاثة على أرضه. نعم. بقوله قال الذين غلبوا على أرضهم هذا المعلوم. ها؟ هذا من المعلوم أنه الحق. نعم. ومع ذلك سكر الله على لا ما سكر. جاءت السنة بأنه منكر. وقد يقول القائل إنه في شريعة هؤلاء ليس حرام. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر قال لتتبعن سنن من كان قبلكم؟ خبر ولم ينهى عنه، لكن جاء النهي عنه في نصف الأخرى. إيش؟ أبصرها. قلنا لكم هذا تعجب، يعني ما أبصره وما أسمع. ذكرنا فيها قولا عن ذكرنا أي عن ذكره إيانا، أو عن ذكرنا عن الذكر الذي أنزلنا وهو القرآن، كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا قلنا لا شامل لهذا، شاملة للأمر. ها؟ اللي إيانا يعني هو يذكر بلسانه لكن قلبه غافل، وهذا حال كثير من الناس. تمت الخمس. من المراقب؟ ها؟ باقي؟ طيب. لما اعتروا عليهم القوم قوم لأهل الفتية، الفتية أصحاب الكهف. نعم نعم. لما اعتروا عليهم أصحاب الكهف. أصحاب الكهف. نعم. لما اعتروا عليهم يعني هل اعتروا عليهم بعدما لأنهم تنازعوا عليهم وبنى عليهم مسجد على قبورهم، يعني أمراهم أمروا أن يبنوا مسجد على قبورهم، فهل يعني مع ذاك ما اعتروا عليهم بعدما توفوا؟ إيه بعدما توفوا. بعدما توفوا. نعم. آخر واحد. نعم. نعم. هل يؤخذ منها ايش؟ عدم العذر بالإخبار. عدم العذر بايش؟ بالإخبار. نعم. ما هو ظاهر. هذا هؤلاء قد يذكرون بيان الواقع ان هذا او هذا سيكون. قال الله عز وجل ناخذ الدرس أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم والأنهار. الأنهار جمع نهر وهي أربعة أنواع ذكرها الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه